السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ، مرحبا والله. الله يحفظكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة الأعراف من تفسيره قوله تعالى: واسألهم عن القرية. اقرأ عمي. أحسن الله إليكم شيخنا. قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قوله تعالى: واسألهم عن القرية، أي عن أهل القرية، فعبر عنهم بها لما كانت مستقرا لهم وسبب اجتماعهم، نظيره: واسأل القرية التي كنا فيها. وقوله عليه السلام: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، يعني أهل العرش من الملائكة فرحا واستبشارا بقدومه رضي الله عنه. أي واسأل اليهود الذين هم جيرانك عن أخبار أسلافهم وما مسخ الله منهم قردة وخنازير. وهذا سؤال تقرير وتوبيخ، وكان ذلك علامة لصدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ، كل هذه تأويلات بعيدة عن الظاهر. واسأل القرية، نعم. القرية اللي هم الناس فعلا. نعم، أحسن الله إليك. قال: وكان ذلك علامة لصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلعه الله على تلك الأمور من غير تعلم، وكانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، لأن من سبط خليله إبراهيم، ومن سبط إسرائيل هو بكر الله، ومن سبط موسى كليم الله، ومن سبط ولده عزير، فنحن من أولادهم. فقال الله عز وجل لنبيه: سلهم يا محمد عن القرية، أما عذبتهم بذنوبهم، وذلك بتغيير فرع من فروع الشريعة. واختلف في تعبير القرية، فقال ابن عباس وعكرمة والسدي: هي أيلة. وعن ابن عباس أيضا أنها مديان بين أيلة والطور. الزهري قال: طبرية، قتادة وزيد بن أسلم هي ساحل من سواحل الشام بين مدين وعينون، يقال لها مقناة. وكان اليهود يكتمون هذه القصة لما فيها من الصبة عليهم، التي كانت حاضرة البحر، أي كانت بقرب البحر، تقول: كنت بحضرة الدار، أي بقربها، إذ يعدون في السبت، أي يصيدون الحيتان، وقد نهوا عنه، يقال سبت اليهود، تركوا العمل في سبتهم. وسبت الرجل للمفعول سبات، وسبت الرجل للمفعول سباتا أخذه ذلك مثل الخرس، أخذه ذلك مثل الخرس. وأثبت سكن فلم يتحرك، والقوم صاروا في السبت، واليهود دخلوا في السبت وهو يوم المعروف، وهو من الراحة والقطع، ويجمع أثبت وسبوت وأثبات. وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن احتجم يوم السبت فأصابه برص فلا يلومن إلا نفسه. قال علماؤنا: ذلك لأن الدم يجمد يوم السبت، فإذا مددته لتستخرجه لم يجر وعاد برصا. وقراءة الجماعة يعدون، وقرأ أبو نهيك يعدون بضم الياء وكسر العين وشد الدال، الأولى من الاعتداء والثانية من الإعداد، أي يهيئون الآلة لأخذها. وقرأ ابن السميفع في الأسبات على جمع السبت: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، وقرئ أسباتهم شرعا، أي شوارع ظاهرة على الماء كثيرة. وقال الليث: حيتان شرع رافعة رؤوسها. وقيل معناه أن حيتان البحر كانت ترد يوم السبت عنقا من البحر فتزاحم أيلة. ألهمه الله تعالى أنها لا تصاد يوم السبت لنهيه تعالى اليهود عن صيدها. وقيل إنها كانت تشرع في على أبوابها كالكباش البيض رافعة رؤوسها. حكاه بعض المتأخرين فتعدوا فأخذوها في السبت، قاله الحسن، وقيل يوم الأحد، وهو الأصح على ما يأتي بيانه. ويوم لا يثبتون، لا ويوم لا يثبتون أي لا يفعلون السبت، يقال ثبت يثبت إذا عظم السبت. وقرأ الحسن يثبتون بضم الياء، أي يدخلون في السبت، كما يقال أجمعنا وأظهرنا وأشهرنا إذا دخلنا، أي دخلنا في الجمعة والظهر والشهر، لا تأتيهم أي حيتانهم. كذلك نبلوهم، نشدد عليهم في العبادة ونختبرهم. والكاف في موضع نصب، بما كانوا يفسقون أي بفسقهم. وسئل الحسين بن الفضل: هل تجد في كتاب الله الحلال لا يأتيك إلا قوتا، والحرام لا يأتي والحرام يأتيك جزفا جزفا؟ قال: نعم، في قصة داود وويله، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وروي في قصص هذه الآيات أنها كانت في زمن داود عليه السلام، وأن إبليس أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا الحياض. فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيها، فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء، فيأخذونها يوم الأحد. وروى أشهب عن مالك أنه قال: زعم ابن رومان أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطا ويضعه فيه وهقة. سن السنارة كده، وألقاها في ذنب الحوت، وفي الطرف الآخر من الخيط وتد، وتركه كذلك للأحد. نعم. الحبل اللي يعني يتأخروا طوق النار. كده. أحسن الله. أحسن الله إليك. وألقاها في ذنب الحوت وفي الطرف الآخر من الخيط وتد، وتركه كذلك إلى الأحد. ثم تطرق الناس حين رأوا من صنع هذا لا يبتلى، حتى كثر صيد الحوت ومشي به في الأسواق، وأعلن الفسقة بصيده، فقامت فرقة من بني إسرائيل ونهت وجاهرت بالنهي واعتزلت. وقيل إن الناهين قالوا: لا نساكنكم. وقاسموا القرية بجدار، فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحد، فقالوا: إن للناس لشأنا. فعلوا على الجدار فنظروا، فإذا هم قردة، ففتحوا الباب ودخلوا عليهم، فعرفت القردة أنسابها من الإنس، ولم تعرف الإنس أنسابها من القردة، فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي، فيقول: ألم ننهكم؟ فتقول برأسها: نعم. قال قتادة: صار الشبان قردة والشيوخ خنازير، فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. فعلى هذا القول إن بني إسرائيل لم تفترق إلا فرقتين، ويكون المعنى في قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي قال الفاعلون للواعظين حين وعظوهم. الحمد لله. رحمك الله. أي قال الفاعلون للواعظين حين وعظوهم: إذا علمتم أن الله مهلكنا فلم تعظوننا؟ فما سقاهم الله القرادة. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الواعظون: موعظتنا إياكم معذرة، أي إنما يجب علينا أن نعظكم لعلكم تتقون. أسند هذا القول الطبري عن ابن الكلبي، وقال الجمهور المفسرين إن بني إسرائيل افترق ثلاث فرق، وهو الظاهر من الضمائر في الآية: فرقة عصت وصادت وكانوا نحو من 70 ألفا، وفرقة نهت واعتزلت وكانوا 12 ألفا، وفرقة اعتزلت ولم تنهى ولم تعصي. وأن هذه الطائفة قالت للناهية: لما تعظون قوما تريد العصية؟ الله مهلكهم أو معذبهم، على غلبة الظن، وما عهد من فعل الله تعالى حينئذ بالأمم العاصية. فقالت الناهية: موعظتنا معذرة إلى الله ومعذرة على رفع لعلهم يتقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهية للعصية: ولعلكم تتقون بالكاف. ثم اختلف بعد هذا، فقالت فرقة: إن الطائفة التي لم تنهى ولم تعصي هلكت مع العصية عقوبة على ترك النهي. قاله ابن عباس، وقال أيضا: ما أدري ما فعل به، وهو الظاهر من الآية. وقال عكرمة: قلت لابن عباس لما قال ما أدري ما فعل بهم: ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم؟ فقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم. فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجوا فكساني حلة. وهذا مذهب الحسن. ومما يدل على أنه إنما هلكت الفرقة العادية لا غير قوله وأخذنا الذين ظلموا، وقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الآية، وقرأ عيسى وطلحة معذرة بالنصب. ونصبه عند الكسائي من وجهين، أحدهما على المصدر والثاني على تقدير، فقلنا ذلك معذرة، وهي قراءة حفص عن عاصم، والباقون بالرفع وهو الاختيار، لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذارا مستأنفا من أمر ليموا عليه، ولكنهم قيل لهم لم تعظون فقالوا موعظتنا معذرة. ولو قال رجل لرجل معذرة إلى الله وإليك من كذا يريد اعتذارا لنصب. هذا قول سيبوي، ودلت الآية على القول بسد ذرائع، وقد مضى في البقرة ومضى فيها الكلام في الممسوخ هل ينسل أم لا مبينا والحمد لله، ومضى في آل عمران والمائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومضى في النساء اعتزال أهل الفساد ومجانبتهم، وأن من جالسهم كان مثلهم فلا معنى للإعادة. قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والنسيان يطلق على الساهي والعامد التارك، بقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوه عن قصد، ومنه نسوا الله فنسيهم، ومعنى بعذاب بئيس أي شديد. وفيه 11 قراءة، الأولى قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي بئيس على وزن فعيل، الثانية قراءة أهل مكة بئيس بكسر الباء والوزن واحد، الثالثة قراءة أهل المدينة بيس الباء مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها سين مكسورة منونة. وفيها قولان، قال الكسائي الأصل فيه بيس خفيفة الهمزة أو خفيفة الهمزة، فالتقت يا آن فحذفت إحداهما وكسر أوله كما يقال رغيف وشهيد، وقيل أراد بئس على وزن فاعل فكسر أوله وخفف الهمزة وحذف الكسرة كما يقال رحم وريح رحم وريحم. الرابعة قراءة الحسن الباء مكسورة بعدها همزة ساكنة بعدها سين مفتوحة، بئس. الخامسة قراءة أبو عبد الرحمن المقرئ بئس الباء مفتوحة والهمزة مكسورة والسين مكسورة منونة بئس. السادسة قال يعقوب القارئ وجاء عن بعض القراء بعذاب بئس الباء مفتوحة والهمزة مكسورة والسين مفتوحة. السابعة قراءة الأعمش بيئس على وزن فيعل، وروي عنه بيئس على وزن فيعل، وروي عنه بئس بفتح بباء مفتوحة وهمزة مشددة مكسورة والسين في كله مكسورة منونة، يعني قراءة الأعمش. العاشرة قراءة نصر بن عامر بعذاب بيس الباء مفتوحة والياء مشددة بغير همزة، قال يعقوب القارئ وجاء عن بعض القراء بيس الباء مكسورة بعدها همزة ساكنة بعدها ياء مفتوحة. هذه 11 قراءة ذكرها النحاس. قال علي بن سليمان العرب تقول جاء ببنات بيس أي بشيء رديء، أو ببنات بيس بأي بشيء رديء، فمعنى بعذاب بيس بعذاب رديء. وأما قراءة الحسن فزعم أبو حاتم من أنه لا وجه لها، قال لأنه لا يقال مررت برجل بئس. قراءة الحسن حسن الباء مكسورة بئس لأنه طيب لأنه لا يقال مررت برجل بئس حتى يقال بئس الرجل أو بئس رجلا. قال النحاس هذا مردود من كلام أبي حاتم، حكى النحويون إن فعلت كذا وكذا فبها ونعمت، يريدون فبها ونعمت الخصلة، والتقدير على قراءة الحسن بعذاب بئس العذاب. بئس السير نعم السير على بئس العير. قوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه، أي فلما تجاوزوا في معصية الله، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يقال خسأته فخسأ، أي باعته وتركته. وقد تقدم في البقرة ودل على أن المعاصي سبب النقمة، وهذا لا خفاء به. فقيل: قال لهم ذلك بكلام يسمع، فكانوا كذلك. وقيل المعنى: كوناهم قردة. قوله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أي أعلم أسلافهم أنهم إن غيروا ولم يؤمنوا بالنبي الأمي بعث الله عليهم من يعذبهم. وقال أبو علي: آذن بالمد أعلم، وأذن بالتشديد نادى. وقال قوم: آذن، وأذن بمعنى أعلم، كما يقال أيقن وتيقن. قال زهير: فقلت تعلم إن للصيد غرة، فإلا تضيعها فإنك قاتله. وقال آخر: تعلم إن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار، أي أعلم. ومعنى يسومهم يذيقهم، وقد تقدم في البقرة. قيل المراد بخت نصر، وقيل العرب، وقيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أظهر، فإنهم الباقون إلى يوم القيامة والله أعلم. قال ابن عباس: سوء العذاب هنا أخذ الجزية. سوء العذاب هنا أخذ الجزية. سوء العذاب هنا أخذ الجزية، فإن قيل فقد مسخوا، فكيف تؤخذ منهم الجزية؟ فالجواب أنها تؤخذ من أبنائهم وأولادهم، وهم أذل قوم وهم اليهود. وعن سعيد بن جبير: سوء العذاب قال الخراج، ولم يجب نبي قط الخراج إلا موسى عليه السلام، هو أول من وضع الخراج، فجباه 13 سنة ثم أمسك، ونبينا عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. شكرا. وقطعناهم، قوله تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قوله تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما، أي فرقناهم في البلاد، أراد به تشتيت أمرهم فلم تجمع لهم كلمة. منهم الصالحون رفع على الابتداء، والمراد من آمن بمحمد عليه السلام ومن لم يبدل منهم ومات قبل نسخ شرع موسى، هم الذين وراء الصين كما سبق. ومنهم دون ذلك منصوب على الظرف. قال النحاس: ولا نعلم أحدا رفعه. والمراد الكفار منهم. وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات أي بالخصب والعافية، والسيئات أي الجدب والشدائد لعلهم يرجعون، ليرجعوا عن كفرهم. قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف، يعني أولاد الذين فرقهم في الأرض. قال أبو حاتم: الخلف بسكون اللام الأولاد، الواحد والجمع فيه سواء، والخلف بفتح اللام البدل، ولدا كان أو غريبا. وقال ابن العربي: الخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح. قال لبيد: ذهب الذين وعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. ومنه قيل للرديء من الكلام خلف، ومنه المثل السائر: سكت ألفا ونطق خلفا. فخلف في الذم بالإسكان، وخلف بالفتح في المدح، هذا هو المستعمل المشهور. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وقد يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر. قال حسان بن ثابت: لنا القدم الأولى إليك، وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعه. وقال آخر: إنا وجدنا خلفا بئس الخلف، أغلق عنا بابه ثم حلف، لا يدخل البواب إلا من عرف، عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف. ويروى خضف أي ردم، والمقصود من الآية الذم. ورثوا الكتاب، قال المفسرون هم اليهود، ورثوا كتاب الله فقرأوه وعلموه، وخالفوا حكمه وأتوا محارمه مع دراساتهم له، فكان هذا توبيخا لهم وتقريعا، يأخذون عرض هذا الأدنى، ثم أخبر عنهم أنهم يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا لشدة حرصهم ونهمهم، ويقولون سيغفر لنا وهم لا يتوبون، ودل على أنهم لا يتوبون، وهم لا يتوبون، ودل على أنهم لا يتوبون. ده بقيت الكلام تحت. ودل على أنهم لا يتوبون قوله تعالى وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. الكلام لسه ما خلصش، فصل العمل فقرتين. والعرض متاع الدنيا بفتح الراء وبإسكانها ما كان من المال سوى الدراهم والدنانير. والإشارة في هذه الآية إلى الرشا والمكاسب الخبيثة، ثم ذمهم باغترارهم في قولهم سيغفر لنا، وأنهم بحال إذا أمكنتهم ثانية ارتكبوها، فقطعوا باغترارهم بالمغفرة وهم مصرون. وإنما يقول سيغفر لنا أو سيغفر لنا من أقلع وندم. قلت هذا الوصف الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجود فينا. أسناد الدارمي وأبو محمد قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا صدقة بن خالد عن ابن جابر عن شيخ يكنى أبا عمرو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت، فيقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الظأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالطه خوف، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا. وقيل إن الضمير في يأتهم ليهود المدينة. خلاص. أي وإن يأتي يهود يثرب الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عرض مثله يأخذوه كما أخذه أسلافهم. قوله تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق درسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب يريد التوراة، وهذا تشديد في لزوم قول الحق في الشرع والأحكام وألا يميل الحكام بالرشا إلى الباطل. قلت هذا الذي لزم هؤلاء وأخذ عليهم به الميثاق في قول الحق لازم لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وكتاب ربنا على ما تقدم بيانه في النساء، ولا خلاف فيه في جميع الشرائع والحمد لله. والثانية قوله تعالى ودرسوا ما فيه أي قرأوه وهم قريب عهد به، وقرأ أبو عبد الرحمن ودارسوا ما فيه فأدغم التاء في الدال. قال ابن زيد كان يأتيهم المحق برشوة فيخرجون له كتاب الله فيحكمون له به، فإذا جاء المبطل أخذوا منه الرشوة وأخرجوا له كتابهم الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له. وقال ابن عباس ألا يقولوا على الله إلا الحق وقد قالوا الباطل في غفران ذنوبهم الذي يوجبونه ويقطعون به. وقال ابن زيد يعني في الأحكام التي يحكمون بها كما ذكرنا. وقال بعض العلماء إن معنى ودرسوا ما فيه أي محوه بترك العمل به والفهم له، من قولك درست الريح الآثار إذا محتها، وخط دارس وربع دارس إذا محى وعفى أثره، وهذا المعنى مواطئ أي موافق لقوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم الآية، وقوله فنبذوه وراء ظهورهم حسب ما تقدم بيانه في البقرة. قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب أي بالتوراة أي بالعمل بها يقال مسك به وتمسك به أي استمسك به. وقرأ أبو العارية وعاصم في رواية أبي بكر يمسكون بالتخفيف من أمسك يمسك، والقراءة الأولى أولى لأن فيها معنى التكرير والتكثير للتمسك بكتاب الله تعالى وبدينه فبذلك يمدحون. فالتمسك بكتاب الله والدين يحتاج إلى الملازمة والتكرير لفعل ذلك. وقال كعب بن زهير فما تمسكوا بالعهد الذي زعمت إلا كما تمسك الماء الغرابيل. فجاء به على طبعه يذم بكثرة نقض العهد. قوله تعالى وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قوله تعالى وإذا نتقنا الجبل، نتقنا معناه رفعنا، قد تقدم بيانه في البقرة، كأنه ظل أي كأنه لارتفاعه كسحابة تظل، خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد، وقد مضى في البقرة إلى آخر الآية. قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى: وإذا أخذ ربك أي واذكر لهم مع ما سبق من تذكير المواثيق بكتابهم ما أخذتم من المواثيق من العباد يوم الذر. وهذه آية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها وأحكامها فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله تعالى أخرج من ظهور بني آدم بعضهم من بعض. قالوا: ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القفال وأطنب، وقيل إنه سبحانه وأخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. قلت وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذين القولين، وأنه تعالى أخرج الأشباح فيها الأرواح من ظهر آدم عليه السلام. روى مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم ثم رفع ظهره يمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم رفع ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: ففيما العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. قال أبو عمر: هذا حديث منقطع الإسناد، لأن مسلم بن يسار لم يلقى عمر. وقال فيه يحيى بن معين: مسلم بن يسار لا يعرف بينه وبين عمر نعيم بن ربيعة، ذكره النسائي. ونعيم غير معروف بحمل العلم، لكن معنى الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن سعيد وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم. روى الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة وخلقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل رجل منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: يا ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجل منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك ومن ذريتك يقال له داود. فقال: ربي كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم توفيه ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحد ذريته ونسي آدم فنسي ذريته. في غير الترمذي: فحينئذ أمر بالكتاب والشهود. في رواية: فرأى فيهم الضعيف والغني والفقير والمبتلى والصحيح. فقال آدم: يا رب ما هذا؟ ألا سويت بينهم؟ قال: أردت أن أشكر. سبحانه. وروى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس. وجعل الله لهم عقولا كنملة سليمان، وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم وأن لا إله غيره، فأقروا بذلك والتزموه، وأعلمهم بأنه سيبعث إليهم الرسل. فشهد بعضهم على بعض. قال أبي بن كعب: وأشهد عليهم السماوات 7، فليس من أحد يولد إلى يوم القيامة إلا وقد أخذ عليه العهد. واختلف في الموضع الذي أخذ فيه الميثاق حين أخرجوا على 4 أقوال. فقال ابن عباس: ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة، وعنه أن ذلك برهبة أرض من الهند الذي هبط فيه آدم عليه السلام. وقال أحد بن سلام: قال ابن عباس في هذه الآية: هبط الله آدم بالهند ثم مسح ظهره فأخرج منه كل نسمة وخلقها إلى يوم القيامة، ثم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قال يحيى: قال الحسن. ثم عادهم في صلب آدم عليه السلام. وقال الكلبي بين مكة والطائف: وقال السدي في السماء الدنيا حين أهبط من الجنة إليها مسح ظهري فأخرج من صفحة ظهري اليمنى ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ. فقال لهم ادخلوا الجنة برحمتي، وأخرج من صفحة ظهره اليسرى ذرية سوداء وقال لهم ادخلوا النار ولا أبالي. قال ابن جريج خرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء، وكل نفس مخلوقة للنار سوداء. الثانية قال ابن العربي فإن قيل فكيف يجوز أن يعذب الخلق وهم لم يذنبوا أو يعاقبهم على ما أراده منهم وكتبه عليهم وساقه إليهم؟ قلنا ومن أين يمتنع ذلك، عقلا أم شرعا؟ فإن قيل لأن الرحيم الحكيم منا لا يجوز أن يفعل ذلك، قلنا لأن فوقه آمرا يأمره وناهيا ينهاه، وربنا تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز أن يقاس الخلق بالخالق، ولا تحمل أفعال العباد على أفعال الإله. وفي الحقيقة الأفعال كلها لله جل جلاله، والخلق بأجمعهم له، صرفهم كيف شاء، حكم بينهم بما أراد، وهذا الذي يجره الآدمي إنما تبعث عليه رقة الجبلة وشفقة الجنسية وحب الثناء والمدح لما يتوقع في ذلك من الانتفاع، والباري تعالى متقدس عن ذلك كله، فلا يجوز أن يعتبر به. الثالثة واختلف في هذه الآية هل هي خاصة أو عامة، فقيل الآية خاصة لأنه تعالى قال من بني آدم من ظهورهم فخرج من هذا من كان من ولد آدم لصلبه، وقال جل وعز أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل فخرج منها كل من لم يكن له آباء مشركون، وقيل هي مخصوصة في من أخذ عليه العهد على ألسنة الأنبياء، وقيل بل هي عامة لجميع الناس لأن كل أحد يعلم أنه كان طفلا فغذي وربي وأن له مدبرا وخالقا، فهذا معنى وأشهدهم على أنفسهم، ومعنى قالوا بلى أي إن ذلك واجب عليهم. فلما اعترف الخلق لله سبحانه بأنه الرب ثم ذهلوا عنه، ذكرهم بأنبيائه وختم الذكر بأفضل أصفيائه لتقوم حجته عليهم، فقال له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ثم مكنه من السيطرة وأتاه السلطنة أتاه أعطاه مد ومكن له دينه في الأرض. قال الطرطوشي ولا بالفتح طرطوشي إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا طرطوسي يذكرونه في هذه الحياة كما لا نعم طرطوسي بالفتح نعم إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسيه. الرابعة وقد استدل بهذه الآية من قال إن من مات صغيرا دخل الجنة لإقراره في الميثاق الأول، ومن بلغ العقل لم يغنه الميثاق الأول، وهذا العاقل يقول أطفال المشركين في الجنة وهو الصحيح في الباب، وهذا القائل يقول أطفال المشركين في الجنة وهو الصحيح في الباب. وهذه مسألة اختلف فيها لاختلاف الآثار والصحيح ما ذكرناه، وسيأتي الكلام في هذا في الروم إن شاء الله، قد أتينا عليها في كتاب التذكرة والحمد لله. الخامسة قوله تعالى من ظهورهم بدل اشتمال من قوله من بني آدم، وألفاظ الآية تقتضي أن الأخذ إنما كان من بني آدم وليس لآدم في الآية ذكر بحسب اللفظ. ووجه النظم على هذا وإذا أخذ ربك من ظهور بني آدم ذرياتهم، وإنما لم يذكر ظاهر آدم لأن المعلوم أنهم كلهم بنوه، وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظهره، فاستغني عن ذكره لقوله من بني آدم ذريتهم. قرأ الكوفيون وابن كثير بالتوحيد وفتح التاء، وهي تقع الوعي والجمع. قال الله تعالى هب لي من لدنك ذرية طيبة، فهذا لواحد لأنه إنما سأل هبة ولد فبشر بيحيى. وأجمع القراء على التوحيد في قوله من ذرية آدم، ولا شيء أكثر من ذرية آدم، وقال وكنا ذرية من بعدهم، فهذا للجمع. وقرأ الباقون ذرياتهم بالجمع لأن الذرية لما كانت تقع للواحد أتى بلفظ لا يقع للواحد فجمعه لتخلص الكلمة إلى معناها المقصود إليه لا يشركها فيه شيء وهو الجمع، لأن ظهور بني آدم تخرج منها ذريات كثيرة متناسبة أعقاب بعد أعقاب لا يعلم عددهم إلا الله، فجمع لهذا المعنى. السادسة قوله تعالى بلى، تقدم القول فيها في البقرة عند قوله بلى من كسب سيئة مستوفا، فتأمله هناك أي يقول أو يقول، قرأ أبو عمرو بالياء فيهما ردهما على لفظ الغيبة المتكرر قبلها، وهو قولهم من بني آدم منظورين ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم. وقوله قالوا بلى أيضا لفظ غيبة، وكذا وكنا ذرية من بعدهم ولعلهم، فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة. وقرأ الباقون بالتاء فيهما رده على لفظ الخطاب المتقدم في قوله ألست بربكم قالوا بلى. ويكون شهدنا من قول الملائكة، لما قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن وتوفي تقول بضم الطاء أو تقول بضم الطاء. أحسن الله إليكم. بلاد الأندلس. توفي قاعد في أحسن الله إليكم. وقرأ الباقون بالتاء فيهما ردوه على لفظ الخطاب المتقدم في قوله ألست بربكم قالوا بلى. ويكون شهدنا من قول الملائكة لما قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا أو تقولوا، أي لئلا تقولوا. قيل معنى ذلك أنهم لما قالوا بلى فأقروا له بالربوبية، قال الله تعالى للملائكة شهدوا قالوا شهدنا بإقراركم لئلا تقولوا أو تقولوا. وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال ابن عباس وابي بن كعب قوله شهدنا هو من قول بني ادم، والمعنى شهدنا انك ربنا والهنا. وقال ابن عباس اشهد واشهد بعضهم على بعض، فالمعنى على هذا قالوا بلى شهد بعضنا على بعض. فاذا كان ذلك من قول الملائكه فيوقف على بلى، ولا يحصل الوقف عليه اذا كان من قول بني ادم، لان ان متعلقه بما قبل بلى من قوله واشهدهم على انفسهم لئلا يقولوا. وقد روى مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم كما يؤخذ بالمشط من الراس، فقال لهم الست بربكم قالوا بلى قالت الملائكه شهدنا ان تقولوا اي شهدنا عليكم بالاقرار بالربوبيه لئلا تقولوا. فهذا يدل على التاء، قال مكي وهو الاختيار لصحه المعنى، ولان الجماعه عليهم. وقد قيل إن قوله شهدنا من قول الله تعالى والملائكة، والمعنى فشهدنا على إقراركم، قاله أبو مالك وروي عن السدي أي ضعاف. وكنا ذرية من بعدهم أي اقتدينا بهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، بمعنى لست تفعل هذا ولا عذر للمقلد في التوحيد. لست تفعل هذا ولا عذر للمقلد في التوحيد. قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ذكر أهل الكتاب قصة عرفوها في التوراة واختلف في تعيين الذين أوتوا الآيات. فقال ابن مسعود وابن عباس وابن العم بن وعوراء ويقال ناعم من بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، وكان بحيث إذا رأى العرش. وهو المعني بقوله واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ولم يقل آية، وكان في مجلسه 12,000 محبرة للمتعلمين الذين يكتبون عنهم. ثم صار بحيث كان أول من صنف كتابا ليس للعالم صانع. قال مالك بن دينار بعث بلعام بن وعوراء إلى صنف كتابا في أن ليس للعالم صانع. في أن ليس يعني قال مالك بن دينار أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم والعافية اللهم ثبتنا على دينك. قال مالك بن دينار بعث بلعام بن وعوراء الى ملك مدين ليدعوه الى الايمان، فاعطاه واقطعه فاتبع دينه وترك دين موسى. ففيه نزلت هذه الايات. قال معتمر بن سليمان عن ابيه انه قال كان بلعام قد اوتي النبوه وكان مجاب الدعوه، فلما اقبل موسى في بني اسرائيل اريد قتال الجبارين، سال الجبارون بلعام بن بعوراء ان يدعو على موسى، فقام ليدعو فتحول لسانه بالدعاء على اصحابه، فقيل له في ذلك فقال لا اقدر على اكثر مما تسمعون، واندلع لسانه على صدره، فقال قد ذهبت مني الان الدنيا والاخره، فلم يبق الا المكر والخديعه والحيله، سامكر لكم فاني ارى ان تخرجوا اليهم فتياتكم، فان الله يبغض الزنا، فان وقعوا فيه هلكوا. ففعلوا فوقع بنو اسرائيل في الزنا فارسل الله عليهم الطاعون فمات منهم 70,000. وقد ذكر هذا الخبر بكماله الثعلبي وغيره. هذا من الباطل أن نبيا تأتي النبوة ثم تذهب عنه، بغض النظر عن التفاصيل الثانية عن نفسه، أن نبي يؤتى النبوة ثم ليس نبيا. ايوه انا اقصد يعني من البواطيل الواضحه، يعني اللي هي الموضوع ان هو كان نبي ده. لا نبي لا ترفع عنه نبوه ثاني اصلا باي سبب. الله اعلم حيث يجعل رسالته. سبحانه سبحانه سبحانه احسن الله اليكم. قال وقد ذكر هذا الخبر بكمال ثعلبي وغيره، وروي ان بعل عامر بن بعوراء دعا الا يدخل موسى مدينه الجبارين فاستجيب له وبقي في التيه. فقال موسى: يا ربي باي ذنب بقينا في التيه؟ فقال: بدعاء بلعام. قال: فكما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه. فدعا موسى ان ينزع الله عنه الاسم الاعظم فسلخه الله ما كان عليه. ده تفكير اليهود ان الله عليه البداء وياخذ باراء الخلق و... نعم. وقال أبو حامد في كتابه منهاج العارفين له: وسمعت بعض العارفين يقول إن بعض الأنبياء سأل الله تعالى عن أمر بلعام وطرده بعد تلك الآيات والكرامات، فقال الله تعالى: لم يشكرني يوم من الأيام على ما أعطيته، ولو شكرني على ذلك مرة لما سلبته. وقال عكرمة: كان بلعام نبيا وأوتي كتابه. وقال مجاهد: إنه أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه. قال الماوردي: هذا غير صحيح، لأن الله تعالى لا يصطفي لنبوته إلا من علم أنه لا يخرج عن طاعته إلى معصيته. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم: نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا في ذلك الوقت، وتمنى أن يكون هو ذلك الرسول، فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به. هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه. وقال سعيد بن المسيب: نزلت في أبي عامر بن صيفي، وكان يلبس المسوح، الراهب ده، وكان يلبس المسوح في الجاهلية، فكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقال: يا محمد، ما هذا الذي جئت به؟ قال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم. قال: فإني عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست عليها، لأنك أدخلت فيها ما ليس منها. قال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أمات الله الكاذب منا كذلك. وإنما قال هذا يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة. فخرج أبو عمرو إلى الشام ومر إلى قيصر وكتب إلى المنافقين: استعدوا فإني آتيكم من عند قيصر بجند لنخرج محمدا من المدينة. فمات بالشام وحيدا. وفيه نزل: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، سيأتي في براءة. وقال ابن عباس في رواية: نزلت في رجل كان له ثلاث دعوات يستجاب له فيها، وكانت له امرأة يقال لها البسوس، فكان له منها ولد، فقالت: اجعل لي منها دعوة واحدة. فقال: لك واحدة، فما تأمرين؟ قالت: ادعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه، فدعا الله عليها أن يجعلها كلبة نباحة، فذهب فيها دعوتان. الله كلام عالم فقر. يخرب الغباء بيعمل في أصحابه أكتر من كده. النساء حبائل الشيطان. لا إله إلا الله. فذهبت فيها دعوتان، فجاء بنوها وقالوا: لا صبر لنا عن هذا، وقد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها، فادعو الله أن يردها كما كان. فدعا فعادت إلى ما كانت، وذهبت الدعوات فيها. راحت الدعوات في الليلية. لا إله إلا الله. دولة فقر. راحت وجت ولفت ودارت والحال كما هو. ياه، وليه فقر وجوزها مهبول مشي وراه. الله المستعان. لن يفلح قوم بلغ ابنه امراه. قال لها: يا لك ضاعت. الله المستعان. احسن الله. والقول الاول اشهر عليه الاكثر. قال عباده بن الصامت: نزلت في قريش آتاهم الله آياته التي أنزلها الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، فانسلخوا منها ولم يقبلوها. قال ابن عباس: كان بلعام من مدينة الجبارين، وقيل كان من اليمن، فانسلخ منها من معرفة الله تعالى، أي نزع منه العلم الذي كان يعلمه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على ابن آدم. فهذا مثال علم بعوراء وأشباهه ولا أشباهه. ماشي، نعوذ بالله منه، ونسأل الله التوفيق والمماث على التحقيق. وأشباهه، مثل أشباهه. فهذا مثل علم بلعام وأشباهه، نعوذ بالله منه، نسأله التوفيق والمماث على التحقيق. والانسلاخ الخروج، يقال انسلخت الحياة من جلدها، أي خرجت منه، وقيل هذا من المقلوب، أي انسلخت الآيات منه. الله أكبر. فأتبعه الشيطان أي لحق به، يقال أتبعت القوم أي لحقتهم. وقيل نزلت اليهود والنصارى انتظروا خروج محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به. قوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه، يريد بلعام أي لو شئنا لأمتناه قبل أن يعصي فرفعناه إلى الجنة بها أي بالعمل بها، ولكنه أخلد إلى الأرض أي راكن إليها. عن ابن جبير والسدي: مجاهد قال سكن إليها أي ساكن إلى لذاتها. وأصل الإخداء دي وأصل الإخلاء وأصل عفوا وأصل الإخلاد اللزوم، يقال إذا أخلد فلان بالمكان إذا قام به ولزمه. قال زهير: لمن الديار غشيتها بالغرقد كالوحي في حجر المسيل المخلد، يعني المقيم. فكأن المعنى لازم لذات الأرض فعبر عنها بالأرض، لأن متاع الدنيا على وجه الأرض، واتبع هواه أي ما زين له الشيطان. وقيل كان هواه مع الكفار، وقيل اتبع رضا زوجته، وكانت راغبة في أموال حتى حملته على الدعاء على موسى. فمثله كمثل الكلب، ابتداء وخبر، إن تحمل عليه يلهث شرط وجوابه، وهو في موضع الحال أي فمثله كمثل الكلب لاهثا. والمعنى أنه على شيء واحد لا يرعوي يعني عن المعصية كمثل الكلب الذي هذه حالته، فالمعنى أنه لاهث على كل حال طردته أو لم تطرده. قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كذلك الذي يترك الهدى لا فؤاد له، وإنما فؤاده منقطع. قال القتيبي: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال المرض وحال الصحة وحال الري وحال العطش. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته فقال: إن وعظته ضل وإن تركته ضل، فهو كالكلب إن تركته لهث وإن تركته لهث. كقوله تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قال الجوهري: لهث الكلب بالفتح يلهث لهثا ولهثانا بالضم إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش، وكذلك الرجل إذا أعيا. وقوله: إن تحمل عليه يلهث، لأنك إذا حملت على الكلب نبح وولى هاربا، وإذا تركته شد عليك ونبح، فيتعب نفسه مقبلا عليك ومدبرا عنك، فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان. قال الترمذي والحكيم: إنما شبهه بالكلب من بين السباع لأن الكلب ميت الفؤاد، وإنما لهاثه لموت فؤاده، وسائر السباع ليست كذلك فلذلك لا يلهثن. وإنما صار الكلب كذلك لأنه لما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض شامت به العدو، فذهب إلى السباع فأشلاهم على آدم، فكان الكلب من أشدهم طلبا. فنزل جبريل بالعصا التي صرفت إلى موسى بمدين وجعلها آية له إلى فرعون وملئه، وجعل فيها سلطانا عظيما، وكانت من آس الجنة، فأعطاها آدم عليه السلام ليطرد بها السباع عن نفسه، وأمره فيما روي أن يدنو من الكلب ووضع يده على رأسه، فمن ذلك ألفه الكلب ومات الفؤاد منه لسلطان العصا، وألف به وبولده إلى يومنا هذا لوضع يده على رأسه، وصار حارسا من حراس ولده. وإذا أدب علم الاصطياد تأدب وقبل التعليم، وذلك قوله: تعلمونهن مما علمكم الله. السدي قال: كان بلعام بعد ذلك يلهث كما يلهث الكلب، وهذا المثل في قول كثير من أهل العلم بالتأويل عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به، وقيل هو في كل منافق والأول وأصح. قال مجاهد في قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي إن تحمل عليه بدابتك أو برجلك يلهث أو تتركه يلهث، وكذلك من يقرأ الكتاب ولا يعمل به بما فيه. وقال غيره: هذا شر تمثيل، لأنه مثله في أنه قد غلب عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بكلب لاهث أبدا، حمل عليه أو لم يحمل عليه، فهو لا يملك لنفسه ترك اللهثات. وقيل: من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يخفه على جهة الابتداء بالجفاء، ثم تهدأ طائشته بنيل كل عوض خسيس. ضربه الله مثل الذي قبل الرشوة في الدين حتى انسلخ من آيات ربه، فدلت الآية لمن تدبرها على أن لا يغتر أحد بعمله ولا بعلمه. حلو الحته دي. إذ لا يدري بما يختم له. اللهم اختم لنا بخير. ودلت على منع أخذ الرشوة لإبطال حق أو تغييره، وقد مضى بيانه في المائدة. ودلت أيضا على منع التقليد لعالم إلا بحجة يبينها، لأن الله تعالى أخبر أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منها، فوجب أن يخاف مثل هذا على غيره، وألا يقبل منه إلا بحجة. قوله تعالى: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، أي هو مثل جميع الكفار. وقوله ساء مثلا القوم، يقال ساء الشيء قبح فهو لازم، وساءه يسوءه مساءة فهو متعد، أي قبح مثلهم. وتقديره ساء مثلا مثل القوم، فحذف المضاف ونصب مثلا على التمييز. قال الأخفش: فجعل المثل القوم مجازا، فجعل المثل القوم مجازا. والقوم مرفوع بالابتداء أو على إضمار مبتدأ. التقدير: ساء المثل مثلا هو مثل القوم، وقدره أبو علي ساء مثلا مثل القوم، وقرأ عاصم الجحدري والأعمش ساء مثل القوم رفع رفع مثلا بساء. قوله تعالى: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، تقدم معناه في غير موضع. وهذه لا ترد على القدرية كما سبق، وترد على من قال إن الله تعالى هدى جميع المكلفين ولا يجوز أن يضل أحدا. قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أخبر تعالى أنه خلق للنار أهلا بعدله ثم وصفهم فقال: لهم قلوب لا يفقهون بها، أي بمنزلة من لا يفقه، لأنهم لا ينتفعون بها، ولا يعقل ولا يعقلون ثوابا ولا يخافون عقابا. وأعين لا يبصرون بها الهدى، وآذان لا يسمعون بها المواعظ. وليس الغرض نفي الإدراكات عن حواسهم جملة كما بيناه في البقرة. أولئك كالأنعام بل هم أضل لأنهم لا يهتدون إلى ثواب، فهم كالأنعام أي همتهم الأكل والشرب، وهم أضل لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكها وهم بخلاف ذلك. وقال عطاء: الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه. وقيل: الأنعام مطيعة لله تعالى والكافر غير مطيع. أولئك هم الغافلون، أي تركوا التدبر وأعرضوا عن الجنة والنار. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها في 6 مسائل. الأولى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أمر بإخلاص العبادة لله ومجانبة المشركين والملحدين. قال مقاتل وغيره من المفسرين: نزلت الآية في رجل من المسلمين كان يقول في صلاته: يا رحمن يا رحيم. فقال رجل من مشرك مكة: ليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا، فما بال هذا يدعو ربين اثنين؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثانية جاء في كتاب الترمذي وسنن ابن ماجه وغيره ما حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه أن لله 99 أسماء في أحدهما ما ليس في الآخر. في أحدهما في الترمذي ما ليس في الماجه، وفي الماجه ما ليس في الترمذي. الأصبري. وقد بينا ذلك في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. قال ابن عطية: وذكر حديث الترمذي، وذلك الحديث ليس بالمتواتر، وإن كان قد قال يعني فيه بعض أبو عيسى الأسماء هذا حديث غريب. يقصد الحديث. ذكر بعض الأسماء. أحسن الله إليكم. قال ابن عطية: وذكر حديث الترمذي، وذلك الحديث ليس بالمتواتر، وإن كان قد قال فيه أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وثقة عند أهل الحديث. وإنما المتواتر منه قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ومن أحصاها عدها وحفظها. وقيل غير هذا مما قد بيناه في كتابنا، وذكرنا هناك تصحيح حديث الترمذي، وذكرنا من الأسماء ما جتمع عليه وما اختلف فيه مما وقفنا عليه في كتب أمتنا مما ينيف على 100 اسم. وذكرنا قبل تعيينها في مقدمة الكتاب 32 فصلا فيما يتعلق بأحكامها، فمن أراد وقف عليه هناك وفي غيره من الكتب الموضوعة في هذا الباب، والله الموفق لا رب سواه. الثالثة: واختلف العلماء في من هذا الباب في الاسم والمسمى، وذكرنا ما للعلماء من ذلك في الكتاب الأسنى. قال ابن الحصاري: وفي هذه الآية وقوع الاسم على المسمى ووقوعه على التسمية، فقوله ولله واقع على المسمى، وقوله الأسماء وهو جمع اسم واقع على التسميات، يدل على صحة ما قلنا قوله فدعوه بها، والهاء في قوله فدعوه تعود على المسمى سبحانه وتعالى فهو المدعو، والهاء في قوله بها تعود على الأسماء وهي التسميات التي يدعى بها لا بغيرها. هذا الذي يقتضيه لسان العرب، مثل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد. الحديث، وقد تقدم في البقرة شيء من هذا، والذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم والمسمى أو صفة له تتعلق به وأنه غير التسميع. قال ابن العربي عند كلامه على قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، فيه 3 أقوال قال بعض علمائنا. في ذلك دليل على أن الاسم المسمى، ولأنه لو كان غيره لوجب أن تكون الأسماء لغير الله تعالى. الثاني قال آخرون: المراد به التسمية، لأنه سبحانه واحد والأسماء جمع. قلت: ذكر ابن عطية في تفسيره أن الأسماء في الآيات بمعنى التسمية إجماعا من المتأولين، لا يجوز غيره. وقال القاضي أبو بكر في كتاب التمهيد: أن تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي أن له 99 تسمية بلا خلاف، هذه وهي عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف شتى، منها ما يستحقه لنفسه ومنها ما يستحقه لصفة تتعلق به. وأسماؤه العائدة إلى نفسه هي هو، وما تعلق بصفة له فهي أسماء له، ومنها صفات لذاته ومنها صفات أفعال. وهذا هو تأويل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي التسميات الحسنى. الثالث قال آخرون منه: ولله الصفات. الرابعة: سمى الله يراجع سبحانه هذا وأسماؤه النص، بالحسنى لأنها حسنة في الأسماء والقلوب، فإنها تدل على التوحيد. لا يقال إن الاسم هو عين المسمى، ولا إن الاسم هو غير المسمى، وإنما يقال كما قال الله عز وجل: الاسم للمسمى، الاسم للمسمى. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. الرابعة: سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى لأنها حسنة في الأسماء والقلوب، فإنها تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله. والحسنى مصدر وصف به، ويجوز أن يقدر الحسنى فعلى مؤنث الأحسن كالكبرى كالتأنيث الأكبر، والجمع الكبر والحسن. وعلى الأول أفرد كما أفرد وصف ما لا يعقل، كما قال تعالى: مآرب أخرى وجبال أويبي معه. الخامسة قوله تعالى: فادعوه بها يطلب منه بأسمائه، فيطلب بكل اسم ما يليق به، تقول: يا رحمن ارحم، يا رحيم ارحمني، يا حكيم احكم لي، يا رازق ارزقني، يا هادي اهدني، يا فتاح افتح لي، يا تواب تب علي، هكذا. فإن دعوت باسم عام قلت: يا مالك ارحمني، يا عزيز احكم لي، يا لطيف ارزقني. وإن دعوت بالأعم الأعظم فقلت: يا الله، فهو متضمن لكل اسم، ولا تقول: يا رازق اهدني، يا رزاق اهدني، إلا أن تريد: يا رزاق ارزقني الخير. قال ابن العربي: وهكذا رتب دعاءك تكن من المخلصين. وقد تقدم في البقرة شرائط الدعاء، وفي هذه السورة أيضا، والحمد لله. السادسة: وأدخل القاضي أبو بكر بن العربي عدة من الأسماء في أسماء سبحانه، مثل متم نوره وخير الوارثين وخير الماكرين ورابع 3 وسادس 5 والطيب والمعلم وأمثال ذلك، أمثال ذلك. قال ابن العربي الحصاري: توسع في واقتدى في ذلك الاستقاق، بابن مرجان إذ ذكر. ابن العربي توسع في الاستقاق. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن الحصاري: واقتدى في ذلك بابن مرجان إذ ذكر في الأسماء النظيف وغير ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سنة. مرجان، مرجان تشديد الراء. عفوا، إن الله نظيف يحب قلت. النظافة، وليس اسما وإنما هو وصف. نعم، أحسن الله إليكم. طب ليه سيدنا قيل إن هو وصف ولا يحتمل الاسمية؟ يعني عشان يحتمل، في احتمال يعني. ليس فيه المدح الكامل. تمام، أحسن الله إليكم، حتى لو جاء بلفظ الخبر كده. أحسن الله إليكم، بخلاف إن الله جميل يحب الجمال، برضه اسم ولا وصف برضه؟ الظاهر أنه اسمنا. أحسن الله إليكم. قال: قلت: أما ما ذكر من قوله مما لم يرد في كتاب ولا سنة، فقد جاء في صحيح مسلم الطيب، وخرج الترمذي النظيف، وخرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. الحديث، وقال في حديث حسن صحيح فعلى هذا جائز أن يقال يا خير الماكرين أنكر لي ولا تنكر علي، فالله أعلم. وقد ذكرنا الطيب والنظيف في كتابنا وغيره مما جاء ذكره في الأخبار وعن السلف الأخيار، وما يجوز أن يسمى به ويدعى، وما يجوز أن يسمى به ولا يدعى، وما لا يجوز أن يسمى به ولا يدعى، حسب ما ذكره الشيخ أبو الحسن الأشعري. وهناك يتبين لك ذلك إن شاء الله تعالى. قوله تعالى وذروا الذين يعني هو يقصد هنا سيدنا اللي هو يسمى به ولا يدعى، اللي هو أوصاف وليست علاما. أي نعم. أحسن الله إليك. جزاك الله خير. قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فيه. مسألة الأولى قوله تعالى يلحدون الإلحاد الميل وترك القصد. وقال والحد الرجل في الدين والحد إذا ما له منه اللحد في القبر لأنه في ناحيته لحد الوحد. وقرئ يلحدون لغتان، والإلحاد يكون بثلاثة أوجه، أحدها التغيير فيها كما فعله المشركون ذلك أنهم عدلوا بها عما هي عليه فسموا بها أوثانهم فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان، قاله ابن عباس وقتادة. الثاني بالزيادة فيها، الثالث بالنقصان منها كما يفعله الجهال الذين يخترعون آداة يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله إلى غير ذلك مما لا يليق به. قال ابن العربي فحذاري منها، ولا يدعون أحدكم إلا بما في كتاب الله والكتب الخمسة، وهي البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. فهذه الكتب التي يدور الإسلام عليها، وقد دخل فيها ما في الموطأ الذي هو أصل التصانيف، وذروا ما سواها. ولا يقولن أحدكم أختار دعاء كذا وكذا، فإن الله قد اختار له وأرسل بذلك إلى الخلق رسوله صلى الله عليه وسلم. الثانية معنى الزيادة في الأسماء التشبيه، والنقصان التعطيل، إن المشبهة وصفوه بما لم يأذن فيه، والمعطلة سلبوه ما اتصف به. ولذلك قال أهل الحق إن ديننا طريق بين طريقين، لا بتشبيه ولا بتعطيل. سئل الشيخ أبو الحسن بوشنجي وسئل الشيخ أبو الحسن بوشنجي عن التوحيد فقال إثبات ذات غير مشبهة ذوات ولا معطلة عن الصفات من الصفات. فقد قيل في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون، معناه اتركوهم ولا تحاجوهم ولا تعرضوا لهم. فالآية على هذا منسوخة بالقتال، قاله ابن زيد. وقيل معناه الوعيد كقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، وقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، وهو الظاهر من الآية لقوله تعالى سيجزون ما كانوا يعملون والله أعلم. قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أحسن الله إليكم، بارك الله نكتفي بهذا. الحمد لله، استغفرك واتوب اليك.